جاء رمضان هذا الوقت يعني استغرق سنتين أو سنتين ونصف الحمل أو الرضاعة و... فإذا جاء رمضان يعني. عند بعضهم نعم. فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله بسبب الحمل مثلا الشيء إنه جواب يجب أن تحدد ولا صدري ولا مثال نفترض أنه الحمل هذه حامل الآن وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين مثلا أو على صحتها ثم ولدت بعد ذلك بعد رمضان ولدت فجاء رمضان الآخر وهي مرضى ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها هل يبيح لها ذلك أن تطلع الكفارة أو تخرج الكفارة فقط وهذا الحل أن تطعم كل يوم مسكين ما لا قضى عليها والرسول عليه السلام يقول إن الله وضع صياما عن الحامل والمرضع والمسافر ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه القضاء بنص القرآن الكريم أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة فإذا المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة الأولى بالأخرى طاحت والحمد لله شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس هل يقال نفس الجواب؟ لا يقال طيب إذن ما هو الجواب؟ وهي لا تستطيع يعني جاء رمضان الآخر ولم أيضا لم تستطع بسبب بسبب الرضاع معليش في فرق بين انسان عليه ذمه عليه دين فيقضيه متى يستطيع ايوه وبين المساله الاولى اذا يعني تبقى في ذمته حتى ولو مضى رمضان ورمضان يا سلام طالما انها معذوره معذوره يا سلام الله يحفظك الله يسلمك. في سؤال آخر. ذهبت رياحك أعتنمها. هذه كلمة حفظنا إياها أستاذي. خاصة والشيخ الآن سجين معكم. الله أكبر. السؤال الآخر ينطبق عندنا نحن هناك ما يسمى بالدفئات أو المصطلح العام عندنا الحمامات من البلاستيك يزرع تحتها خضرة. فتنتج ما يسمى الطماطم البندورة وما شابه ذلك الخيار هذا قولك عندكم هذا في غزة يعني يعني قيد لا ضرورة إليه الدنيا هكذا كلها فيحدث بيع نسميه ضمان يقول ضمن الحمام بكذا فهناك ثمار ظاهرة وثمار يعني زهور وثمار لم تظهر بعد لأن المدة تستغرق حوالي 6 أشهر وهذا يأخذها مرة واحدة يدفع فيها مثلا 2000 دينار ويأخذها كاملة إلى 6 أشهر فصار نقاش بينه وبين الإخوة هناك على حديث ما لم يبدو صلاحه أو حتى يبدو حتى أصفر أو إحمار إلى آخره نريد التوضيح لأنه هذا الحديث يعني حرم حسب فهمنا هناك ألا نأخذ إلا اللقطة الأولى فقط مع أن اللقطات متوالية إيش تقصد باللقطة؟ اللقطة اللي قبل كل شيء ماذا تعني أنت بالثمار حتى نتصور قولك أخيرا لقطة واحدة ماذا تعني بالثمار؟ في السؤال الخاص هذا نعني بالثمار اللي هي ثمار البندورة والخيار هذه ليست ثمارا جزاك الله خير إذا ماذا تعني؟ فقط البندورة؟ الآن المقصود سؤال عن بندورة هذا حتى يبدو صلاحه هل يبدو صلاحه أم لا يبدو الصلاح لكن ليس مرة واحدة على مدار 6 أشهر أيوة. يبدو صلاح طائفة ف فإذا قطفت بدا صلاح غيرها. طيب هذه مسألة الحقيقة جيدة، ومن جودتها أنها تشحذ الذهن وتحرك القريحة الجامدة. ما شاء الله تبارك الله. هنا لتهيئ للإجابة لابد من استيضاح، لأن الحقيقة لأول مرة يطرح مثل هذا السؤال. هل هذه الخضرة يرد عليها ما يرد على الثمار المشار إليها في الحديث الذي ذكرته آنفا، ألا وهو قوله عليه السلام حتى يبدو صلاحه؟ هل يرد مثل هذا التعليل بالنسبة لهذه الخضرة؟ تقصد الجوائح؟ أيوة قد يرد، لكن عندهم الأدوية. عندهم إيه؟ أدوية. أدوية يرشون بها هذه الخضروات. الأدوية يرشونها قبل أن يبدو صلاحها أو قبل أن تبدو عاهتها، أليس كذلك؟ عندنا مستمر، يعني حتى بعد بدو الصلاح تكون الرش مستمر، يعني حتى تقطع ثمرة خوفا عليها من الآفة. كوي. إذن أنت ما أجبتني عن سؤالي، وإن كنت أنا فهمت الآن الجواب على خلاف ما أوهمتني. خير إن شاء الله. أنا أفهم الآن أنه لا يرد عليها ما يرد على الثمار. الذي أفهم أن الثمار المقصود بها العنب والرطب وما شابه ذلك. هو كذلك. هذه لا تحتاج إلى رش يا شيخنا. الشيخ لا تعيد عن الموضوع. أنا كان سؤالي تلك الثمار التي جاء الحديث ممكن أن تصاب بعاهة، ولذلك قال الرسول عليه السلام نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. طيب فورد السؤال عليك مني أنه هذه الخضرة التي قلت القطف الأولى والثاني والثالث على مدار نصف سنة، هل يرد عليها ما يرد على تلك الثمار؟ فهمت من جوابك أولا نعم، لكن لما ذكرت بأنهم يستمرون في رشها للمحافظة عليها، معنى ذلك أنه لا يرد على هذه ما ورد على تلك. الجوائح التي أقصدها أنه الجوائح البكتيرية. خليك ماشي معي يا أخي حتى ما نخسر الكلام. قلت أنا وصلت إلى تكون من السماء يعني أو من الصاعقة أو شيء من هذا، لا يمنعها، ما من يمنع. لا لا هذا أمر غير معهود. غير معهود حتى في الثمار. نعم. فضل يكون معهودا في الخضار. نعم. بدنا الأشياء المعتادة الذي أعلمه من الفعل الواقع هناك أنه ما دام الترش لا يحدث لها ما يحدث. هذا هو الجواب. نعم. هذا هو الجواب، لكن بعد لئين. حببت أن أستوضح. حينئذ الجواب سهل يجوز. جزاك الله خير. واضح؟ نعم. الحمد لله. إذا جاءنا إجماع منقول عن عالم يعني معروف بسعة الاطلاع كالإمام النووي أو غيره من العلماء المتقدمين، وكان هذا الإجماع في بيان دلالة نص، كان يكون مثلا النص يفيد الوجوب فقالوا قد أجمعوا على أنه يفيد الندب، فهل هذا الإجماع حجة في مثل هذه المسألة؟ إذا لم يثبت عندنا خلافه فهو حجة. وأنا أريد أن أذكر بفارقة مهمة، هناك من الناحية العلمية اصطلاحان اثنان، الأول اللفظ الذي ذكرته وهو الإجماع، الآخر الاتفاق. والاتفاق من حيث دلالته على الإجماع أقل دلالة من لفظة الإجماع، ولذلك لسببين اثنين أنا لا أرى أهمية في استعمال لفظة الإجماع لسببين اثنين. الأول أنه يغنينا عنه الاتفاق لما سأذكره، والثاني لأن المعنى الأصولي لكلمة الإجماع يكاد يكون مستحيلا إثباته. إذا نستريح منه وننتقل إلى ما يمكن إثباته، وبخاصة أن الأدلة تثبته. فأنا أريد أن أقول بالنسبة لسؤالك، يكفينا أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين يعني علماءهم على تفسير الأمر في حديث ما بالاستحباب دون وجوب، يكفينا هذا، وليس من الضروري أن نتعمق ونصل إلى الإجماع. لماذا؟ هنا الدليل الآن هو أن علماء المسلمين إذا جروا الآن الجواب عام مما طلبته، علماء المسلمين إذا جروا على تفسير نص ما وعلى تأويله بوجه ما، سواء كان هذا النص قرآنا أو حديثا، ولم يعرف لهم مخالف فعلينا اتباعهم للآية التي هي معروفة من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا المسلمون اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة للرد على من يخالف هذه الحجة، يخالف هذه السبيل، لأن المخالف يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين. ولذلك نحن قلنا قولا وربما كتابة، لا نقول قولا لم نسبق إليه، لا نتبنى رأيا لم نسبق إليه في نص يقبل وجها الأمر، مثلا الذي تارة يكون الوجوب تارة يكون الاستحباب. من أجل ماذا نحن نتبنى هذا؟ حتى ما نقع في مخالفة سبيل المؤمنين. وبهذا في ظني يتم الجواب عن السؤال. طيب إذا كان المخالف كان متأخرا عمن نقل الإجماع، هل مخالفته هذه يحتاج يعني؟ ما هذا ليس له نهاية، طبعا يكون مخالفا. ما يعني ما يقدح في ذاك الأخذ بذاك الاتفاق؟ لا ما يقدح. طيب سؤال آخر يا شيخ، بالنسبة لصلاة الاستسقاء، خطبة صلاة الاستسقاء، يعني كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ثم يعني يستدير جهة القبلة ويرفع يديه ويدعو، هذا الدعاء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة هل يجهر به أم سرا؟ وماذا يفعل بعده؟ ماذا يفعل؟ بعد هذا الدعاء. أيوة. أما ماذا يفعل؟ الصلاة، إذا كان أراد أن يصلي فمن تمام الاستسقاء والصلاة، وإن كان يجوز الاكتفاء على الدعاء. أما الشطر الأول من سؤالك هل كان يجهر أم لا، وأنا لا أذكر شيئا يصلح جوابا لهذا السؤال، ونصف العلم لا أدري. وإذا كان يا شيخ الحديث التي ذكر في بعض الحديث ذكرت أن الصلاة قبل الخطبة وبعض ذكرت أن الصلاة بعد الخطبة، فكيف الجمع بينهم بين هذه الحديث؟ لا، هذا أمره سهل، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هذا مثل التشهدات المختلفة وأدلة الاستفتاح المختلفة، لما نرى رجل تارة كان يفعل هذا وتارة كان يفعل هذا، وهذا بلا شك بشرط صحة الصورتين. وأنا الآن لا أستحضر، فهل أنت مستحضر أن كل من الصورتين ثابت عن الرسول عليه السلام؟ نعم ثابت. الجواب إذن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، واضح؟ نعم. طيب موضوع الخطبة، خطبة الاستسقاء، ما هو موضوعها؟ لأن ورد عن ابن عباس أنه قال وما كان يخطب كخطبتكم هذه، فماذا يفيد قوله هذا رضي الله عنه؟ قبل كل شيء كخطبتكم هذه، ما ندري ما هي صفة خطبتهم في زمنه بعد الرسول عليه السلام، لكن السؤال هو ما هو تحديده إذا ما حذفنا هذا التشويه، لأنه ما ندري. لكن السؤال حقيقته ما هو؟ يعني هل يشرع أن تكون الخطبة فيها وعظ؟ وعظ يتناسب مع الوضع القائم الحافز على طلب السقيا من رب العالمين بس. طيب جرى يا شيخ نقاش بين طرفين في مسألة، يعني أراد أحد الطرفين أن يقيم مشهد تمثيلي، مشهد تمثيلي، وهذا المشهد يستلزم أن أحد الأفراد يسجد لشخص، فرفض ذلك الذي طلب منه ذلك الدور بحجة أن هذا كفر حتى لو لم يقصد به يعني السجود لغير الله حقيقة. فاحتج عليه الطرف الآخر بأن هذا لا يكون كفرا إلا إذا صاحبه اعتقاد، فأي القولين صحيح وما هو الصواب يا يوسف؟ هو في الأصل في الإسلام لا يوجد تمثيليات. نعم صحيح. لو ما في سجود فهو غير جائز، لأنه تمثيل. لكن نفترض أن هذا حدث، ما أخذت الجواب. ولا تقل له ما أفن، فمن باب أولى لا تضرب ما بكفن. أنت فهمت مني أن التمثيل من أصل لا يجوز، فإذا كان في معصية فمن باب أولى. بس قول هذا الرجل أن هذا السجود لا يكون كفرا إلا إذا صاحبه اعتقاد، ما ليش فصل بهذا القول عن التمثيلية؟ أي نعم، أليس كذلك؟ قول السجود هو عمل، والعمل منه اللفظ، وقد يكون اللفظ أشد تعبيرا عن الكفر من الفعل. فإذا قال الرجل المسلم أنا أعبد اللات، دلالته كلفظ أشد من أن يسجد للات أو لغير اللات. فهل التلفظ هو أولا، خلينا نقول التلفظ أليس عملا؟ لا شك. هل كل عمل كفر يدل على الكفر القلبي؟ الجواب أظن متفقون لا. أليس كذلك؟ ولا عندك قريب ولا ملك ماشي معي؟ ها؟ طيب ها؟ كيف؟ إعادة النقطة الأخيرة. بقول هل كل لفظ صريح في الكفر يدل على أنه نابع من قلبي فهو كافر؟ الجواب لا، لأن هذا في صريح القرآن: إلا ما اضطررتم إليه. والآية كما يذكر المفسرون إن كان في السند شيء من الضعف ورد في قصة علي بن حاتم الطائي الذي مش عظيم ولا عمار بن ياسر عذبه المشركون كما تذكرون جيدا، كما عذبوا بلالا، وعرضوا عليه أن يكفر بمحمد عليه السلام وأن يقول فيه إنه ساحر شاعر كذاب حتى يطلقوا سبيله. فيظهر من شدة العذاب استروح إلى هذه الكلمة فأطلقوا سبيله، لكنه عاد إلى رشده وقال: ماذا فعلت بنبي؟ ذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه قصة، وقال له عليه السلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. الشاهد من الآية وليس من الحديث، لأن الحديث كما قلنا فيه نظر من حيث ثبوته، لكنه يلتقي مع الآية من حيث دلالته أن كلمة الكفر إن قالها المسلم غير قاصد لها ومعذورا لقولها فليس معصية فضلا عن أن يكون كفرا. واضح إلى هنا؟ الآن نقول نعود إلى جواب ذلك الذي نقلت عنه أنه لا يكون كفرا. نحن الآن عندنا قاعدة شرعية وهي التي يقولها علماء الأصول: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فإذا رأينا رجلا صدر منه كلمة الكفر ولم يكن هناك قرينة بالنسبة إلينا تدلنا على أنه معذور في هذا القول، فنحن لا نكفره. هذه أول مرحلة. ثاني مرحلة ننظر هل هو معذور بحيث أنه ليس مؤاخذا بالكلية، ولا يحسبه أن لا يكون كافرا لأنه لم يقل ذلك معتقدا وإنما قاله لفظا. هنا لابد أيضا من بحث. فسنقول إن قال هذا اللفظ وهو مثلا لا يدريه ولا يعنيه فشأنه شأن ذاك الرجل الذي قال للرسول عليه السلام حينما خطبهم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ما رتب على لفظه أو على لفظته بالكفر كما يقولون مثلا تجديد إيمان، تجديد العقد، ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه قالها وما يدري مرماها ومغزاها. أما إن قالها تحصيلا للدنيا، يعني في عندنا هنا معلومتان، إحداهما ما قال اعتقادا فلا نكفره، الأخرى قالها كسبا ماديا فنضلله ولا نسمح له بمثل هذا الكلام وليس له عذر في ذلك. ولا يأتي جواب عن ذاك السؤال. أظنه واضح إن شاء الله. يعني قلنا نحن التمثيليات هذه كلها جاءت من الغرب وكلها يشوبها إن لم يغلب عليها الكذب، وقد يداخلها كثير من المعاصي كاختلاط الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال إلى آخره. هي كفكرة هي غربية أجنبية، وتبني أن تبنى نحن لها هو من باب لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه. فهنا لا عذر لهذا الإنسان إطلاقا إلا ما قد يجمه من فائدة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة في زعمه أنه فيها تحريك النفوس على الخير وما شابه ذلك. لكن الرسول عليه السلام كما قال في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أنا راح أخلص الكأس وأنا بتكلم وأنتم ما شربتوا ولا مصفى. قال دون لمين دون يكفينا كلامك. أفلام تعليمية للأطفال تعرض على شاشة التلفاز يعني بجهاز الفيديو، هل يجوز هذه أن نجلبها إلى البيوت من أجل يعني تكون يعني الأطفال من باب التعليم أو التسلية؟ أنا أعتقد سلفا ولو لم أرها أن هذه كالتمثيليات يعني طريقة أجنبية محضة، ولا شك أنه فيها عرض أشياء من أساليب زعموها تربوية وهي غير إسلامية. يكفي هذا. لكن ما في محذور من جهة كونها صور؟ طبعا في محذور إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.